وآخر يسأل فيقول: لي أخت من الأم والأب، وخالي عنده بنت وولد رضعت في من أمي، والآن ابن خالي طيب والساعة 7 بالضبط، 7 رجل له أخت من الأم والأب وخالي عنده بنت وولد، فبنته رضعت من أمي، هاي عنده بنت وولد، فبنته رضعت من أمي، والآن ابن خالي طلب الزواج من أختي، أفتونا هل يصح أم لا؟ إذا كان ابن خالك ما رضع من أمك وبنت والذي خطبها لم ترضع من أمه ولا من زوجة أبيه ولا من أخواته، ما بينهم رضاعة، فكون أختي رضعت من أمك لا يمنع، وإن أختي رضعت من أمك لا يمنع يتزوج أختك، لأنه لم يرضع من أمك وهي لم ترضع من أمك ولا من امرأة تعرض بنتها عليه فلا بأس بها، لكن ما هناك رضاعة عن أحد. نعم.